أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك، وزدنا علما بالكتاب وعلما بما أوحيت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واحفظ علينا نعمة هذا البيت المبارك وهذا البيت المقدس. آمين. هذا الدرس 60، وهذا اليوم 10 من شهر الله المحرم. طيب، كنا في أمر عظيم بعد أمر عظيم، وهذا حال القرآن كله، عظيم على عظيم. ولكن يجدر أن أشير أننا نحن أهل القرآن نحمد الله على ما أنعم علينا من نعمة هدانا بها للاشتغال بهذا الكتاب العظيم، وأعاننا على هذا حتى أرانا أو بتنا نرى أن كل كلمة فيه وكل حرف فيه ذو مقام عظيم كريم. وهذا بحمد الله من هدي الله، وهذا ما نحن فيه، ونسأل الله أن يثبتنا عليه وأن يبارك لنا فيه وأن يزيدنا به علما. فأقول الدرس الفائت كان حضر درس رجل ليس من هذه البلاد، أحسبه من تركيا، فلما أنهينا الدرس استأذن وتكلم وسألنا في مسائل. العجيب أنني أظن من كلامه أنه أحد دارسي الشريعة، فهو يعني يتكلم العربية بما يعينه على البيان وعلى الفهم، ويظهر من كلامه أنه مر على القرآن، مر على القرآن بين قوسين أو 1000 قوس، بس واضح أنه من دارسي الشريعة، سواء يعني تخصص بها أو اشتغل بها من غير ما تخصص. الرجل بدأ مستنكرا بثوب ناصح، مستنكر أنه يسمع الدرس الثاني، يعني سمع هذا الدرس وسمع قبله درسا، ولكن كان يعني مستنكر كيف نصرف درسين ونحن نتكلم في كلمة أو كلمتين من سورة البقرة أو من القرآن. يعني بالله يا شيخ بكل صرفت هالدرسين يعني عشان كلمتين من القرآن؟ فقال لي إن القرآن يعني تنقضي أعمارنا ولا ينقضي، يعني نسلم بهذا، بالتالي عشان هيك لازم نتركه. يعني هذا مفهوم الكلام، إنه ستنقضي أعمارنا ولن ينقضي العلم بالقرآن. طيب بالتالي بدي يقول لي تحرك تحلحل، يعني بدك تضلك تتعلم بالقرآن، بدك تضلك تتكلم بالقرآن، شوف لك شغلة تلتي فيها يعني. والمشكلة بقول لك أن العامة من المسلمين لا يتكلمون بهذا الكلام العامي، كل ما أنت تتكلم بعلم فهو له علم، إنما اللي درس الشريعة هؤلاء حقيقة من هنا يأتي الكبر. هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أكثر منافقي أمتي قراؤها، ما بتكلم على الذين يجودون التلاوات، قراؤها في الحساب الأول اللي هم العلماء، القراء عند النبي هم الذين يعلمون الكتاب، وهذا معلوم يعني في الحقيقة والتجربة. أنا مرة كنت أسمع من قريب لأحد دكاترة التفسير القراءة في تفسير القرآن، فقال إنه الكبر حقيقة موجود في أهل العلم وليس في العامة، ولو شئت لسميته. أما هو الرجل مشرف على موقع في الشبكة اسمه أهل التفسير، وهو المشرف العام، وهو دكتوراه في تفسير أو في علوم القرآن. هو يقول بعد تجربة أن الكبر في أهل العلم. فهذا الرجل لما رآني أتكلم، فمضى درسان وأنا أتكلم في كلمة أو كلمتان، هذا ما اعتاد عليهم، اعتادوا أن يمروا على القرآن سلقا هكذا مرورا. أما إذا جاءوا يقرؤون لأحد المفكرين أو العلماء أو الشيوخ، الآن خذ الآن بحوث وقراءة بين السطور وتدبر وتفهم، ثم شو بيقولوا بالآخر؟ إنه يعني هذه الكلمات تكتب بالذهب. أما القرآن هو قال لي يعني خلص عدل، فقال لي إنه في أمور مهمة. فأنا قلت له إنه هذه الأمور المهمة هذا شيء نسبي، فالمهم في تركيا غير عن المهم في الحجاز، غير عن المهم في بيت المقدس. فهو لما كان يكلمني فأنا أنصت، فلما جاء دوري لأتكلم أطرق، لا أريد أن يسمع، علما أنه علم النبي للناس أنه إذا كلمك أخوك أن تبسط إليه وجهك. فأنا كنت أسمع منه، فلما جاء دوري لأتكلم أطرق، يعني خلص عبر تخلص الكلام الفارغ. أنا بتكلم من مرارة، من مرارة حقيقة سبقنا إليها الإمام الطيب ابن عباس رضي الله عنه لما قال خذ العلم حيث وجدتموه ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم يتغيرون تغير يوسف الزريبة. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما بما مر فيه من المرارة. وأنا أزعم أنه هذا الرجل التركي مش ممكن يأتي لرجل يدرس في أوسط البيت المقدس وهم يتمنون أن يصلوا هذا البيت، فيجد رجل يتكلم فيعيبه لولا ما يوحى إليه من الدارسي الشريعة في هذه البلد من الفساد. على كل بقول لك انه شوف لك موضوع مهم، طيب انظر حولك، احنا نشتغل في امور مش مهمة كما يزعم هذا دارس الشريعة فيما اظن، اللي هي الامور المش مهمة ان تدرس القرآن كلمة كلمة، هذه عندهم. طب انظر حولك فترى الامور المهمة وكيف تدرس الامور المهمة. لاحظ كم حلقة علم تدرس الامور اللازمة النافعة بعدما ضيعنا اوقاتنا في علم لا ينفع. واحد ذا شيء صاحب ما في. فشو المطلوب؟ ان تدع تدريس القرآن زي ما قال لك اخوك، هذا لحن شيطان، هذا لحن شيطان. يعني احنا اهل القرآن ليس بيننا وبين الله عقد ان نختم القرآن في كذا وكذا، بيننا وبين الله عقد ان نصلح ما حيينا وان نعمل صالحا ما حيينا، واحسن الصالح القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم هم حقيقة يتشدقون انه ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه تعلم البقرة في 8 أعوام، يفتخروا ابن عمر تعلم البقرة في 8 أعوام. طب ما كانش يعني مش عنده شغل؟ هو كان لازم يسأل هذا التركي، يسأل ابن عمر ما فيش عندك شغل؟ شو بتعرف 8 سنين تتعلم البقرة؟ احنا في 8 سنين بنصير دكاترة الشريعة، انت في 8 سنين بالله تعلمت البقرة؟ لما يعني يأتوا ليستطيلوا عليك ويروك مقام القرآن وتقيله بيقول لك انه ابن عمر تعلمه في كذا. فهم في كم يتعلمون؟ يتعلمون القرآن كله في شهر وشهرين أو 3، إنما الكتب الأخرى يصرفون لها أعمارا. فالحمد لله على ما أشغلنا به وعلى ما هدانا إليه، ونسأل الله أن يميتنا ونحن بين دفتي الكتاب نتلوه ونتعلمه ونعلمه ونعمل بما فيه. آمين. الآن وقفنا عند علم آدم الأسماء كلها. وهذا اللي أشكلت على أخينا، أنه يعني لم أقف على كلمة الأسماء، لأنه حقيقة ويتابع المدرسة اللي ترى أن الأسماء هي الفسوت والفسية والضرطة والضريط، كما في كتب التفسير. زعلت من الناس يعني كتب التفسير الآن نزل قرطبي الطبري ابن كثير، تجد أنه ينسبون لابن عباس أن الأسماء التي تعلمها آدم هي أسماء كل شيء حتى الضرطة والضريطة والفسوت والفسية. هذه في أمهات الكتب، يعني إذا جاءوا ينكحون ولكن يثبتون هذه، لأن هذه يعتبرونها تفسير بالمأثور. طيب، فبالتالي لما توقف عندها طبعا هو يعني ويحس إنه شو هالكلام هذا الكلام. أما لو يعني كبروا ربهم ونظروا في القرآن حقيقة النظر لوجدوا أن الأمر عظيم. مجد الله من أول إشارة لعظيم الأمر أن القرآن حقيقة علم، وأن ما بيننا وبين الله حقيقة نحن البشر العلم. أول ما أوحي إلى النبي اقرأ، مش اركع ولا اسجد ولا قاتل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل شيخ أخوان، فواضح أن العلم أمر عظيم. بالعلم تكون في الجنة وبالجهل تكون في النار. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وأدنى مراتب أهل الجنة أعلم من أعلم أهل النار، اسمه شيك أخوان، وأقربهم منزلة أعلمهم بالله ممن عمل صالحا بعد علمه. واللي هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أخواننا وأنا منظر في باب علمة في المعجم المفهرس، وهذا كتاب يحبه أهل القرآن، لأن الرجل بارك الله فيه ورحمه صاحبه متوفى، توفي قبل ما يزيد على 40 سنة، وانتهى من هذا الكتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن قبل ما يزيد على 40. فقيض الله له من هذا البيت المقدس من يكرمه، ونحن بهذا الشرف أهل القرآن أكرمناه بعد زيادة على 40 سنة. يعني لما هو توفي أنا ولدت، لما هو توفي وأتم عمله أنا ولدت، فبعد زيادة على 40 أكرمه أهل القرآن بذهب بحمد الله رب العالمين ما أكرمه به أهل مصر، فالحمد لله رب العالمين. وأنا بنظر في باب علمة، هذا الباب يعني يكاد يكون أثرى وأغنى باب في المعجم، لأنه العلم على يعني تصاريف وعلى جذور كثيرة. إنما من الإشارة العظيمة أنه وجدنا أول ذكر للعلم من سورة البقرة، أول ذكر للعلم والتعليم كانت علم آدم الأسماء. فلما نعلم أنه إذا فتحنا الكتاب من أوله ودفع إلينا كتاب الله تبارك اسمه العظيم، فأول باب للعلم والتعليم كان علم آدم الأسماء. فأي عاقل يفتح هذا الكتاب فيجد أن الأمر أول ما كان من الله على تعليم أول خلق البشر الأسماء. هذا يقتضي اقتضاء عظيما مهما، خاصة كما قلنا في الدرس السابق ما يشترط في القرآن من التتالي والتلاوة والتوالي بعد الآيات. فكانت آية العلم بعد الاستخلاف في الأرض، آية علم الأسماء، علم الأسماء كان بعد الاستخلاف في الأرض. فظن الناس أن علم الأسماء كما بينا في الدرس الفائت هي بين قوسين كما يقولون اللغات، وهم مخطئون حتى بالفعل. يعني هي لازم يتكلم الألسن، لأن الله العظيم لا يقول اللغات، الله يقول الألسن. ومن آياته اختلاف خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الله ما قال البت في القرآن لغة أبدا، يعني اللغة لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي لا يقول لغة، واللغة من لحن العامة ولو قال بها علماء الأرض، لأن العليم الحكيم ما قالها. بالتالي يحتج بالله على الناس ولا يحتج بالناس على الله، واضح؟ ولا في نحن المؤمنون نحتج بالله على الناس، أما يعلم الله في من المسلمين من يحتج علينا وعلى ربنا وعلى نبينا بقول آحاد الرجال، نقول له قال الله فيقول قال فلان ويحكم. لاحظ. طيب، فلما فتحنا القرآن وجدنا أن أول التعليم شو كان؟ يعني اتنا بعاقل، ادفع إليه الكتاب، يفتح الكتاب فيجد أن أصلا شيخ الكتاب بيننا وبين الله علما، وما أنزل سيفا ولا حجرا ولا كساء، وماذا أنزل؟ كتاب. وماذا يراد من الكتاب يا شيخ؟ يعني قال علمتك الكتاب والحكمة، وأصلا الكتاب للعلم يا شيخ، واضح أخوانا؟ فإذا علمنا اهتدينا، هذا هو الأصل. لما من الله على النبي قال وعلمك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، بالعلم من الكتاب والحكمة. فبالتالي صار واضحا بينا مقامها العظيم من الكتاب العظيم، أول ما أول علم علم قال علم في الكتاب، علم ماذا؟ واضح الأمر مهم. وتبين من القرآن في الدرس الفائت وأدلة النبي مما يعني قرأنا من الأحاديث أن الأمر ليس على ما زعموا أو ظنوا أنه هي أسماء الأشياء، هذا بيناه. إنما أقف على علم وعلى علمة. علم يا أخواننا، لما نقول علمه شيء، علم بالقلم، احنا سنأتي على جذورها، علم الإنسان ما لم يعلم، تجد من جذرها العلم والعلامة، كما قال في الأنعام وفي النحل علامات، قال الله علامات، والنبي يقول عن علامات الساعة بهذا المعنى علامات، وعن العلم شيء. فبالتالي هذا العلم أن يعلم شيئا، يعني علم شيئا فصار علامة فأنا أتعلم بهذا، واضح إخوانا؟ الآن علمه الأسماء، خلينا نتكلم في باب علم، يعني حتى يستبين عظيم الأمر. وأنا بنظر في باب علم يا إخوانا، وجدنا أنه في أن يقول الله اعلموا علمناه، علم فينسب علما لنفسه الله، يعني هو علمك. فمثلا قال علمتك، قال علمناه، قال علم، قال رسول من الرسل علمني، واضح؟ فلو وقفنا على هذه تجد فيها علما. ما هو؟ لاحظ باب علم، هل ستجد ماذا علم الله؟ علم آدم الأسماء كلها، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هل أريدك أن تنتبه على من ذكرهم بأسمائهم خاص، هل علم آدم؟ هذا اسم مخصوص معلوم، لما قال ما عن الإنسان علمه البيان، الإنسان إطلاقا، واضح؟ وآدم منهم. قال علم الإنسان ما لم يعلم، جيد؟ انتبه. قال، يعني أنا أذكر الكلمات اللي يصرح الله بنسبة العلم لنفسه، يعني أنا علمته، يعني قال الله علم آدم، من الذي علم آدم؟ الله. فالآن يصرح أنه هو الذي علم، ويصرح باسم المعلم، هذه مهمة جدا. الآن يصرح باسمه أنه هو الذي علم، ويصرح باسم من تعلم، هل ستجد وراءها شيئا؟ ها؟ أول تصريح كان منه لآدم، علم آدم الأسماء. ثاني تصريح علمناه مثلا من لدنا علما، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال عن يعقوب في سورة يوسف وإنه لذو علم لما علمناه. ولكن ماذا علمه آدم؟ علمه الأسماء، فصرح باسمه كمعلم تبارك اسمه، وصرح بآدم كمتعلم، وصرح بما علم به. الله، آدم، الأسماء. بس لما قال علمناه من لدنا علما، العلم شو؟ ما أعرف. علم الإنسان ما لم يعلم، ما هو؟ مفتوح. لما هناك خاصة الأسماء الثانية. أحسنت، أحسنت. ألا ذكر داود وقال عن داود وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم لنحصنكم ليحصنكم قراءات ثلاث من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فالآن هي صرح بنفسه أنه هو الذي علم، صرح بالمتعلم. من هنا؟ داود. ما هو المعلم اللي علمه داود؟ صنعة لبوس. صرح بآدم شو كان؟ الأسماء. اتفقنا، هل سيتبين أسماء واللبوس؟ وسيأتي يعني يرجع الأمر. لما قلنا إني جاعل في الأرض خليفة، قلنا ليه كان الخليفة؟ هم قالوا لعمارة الأرض عشان نبني أبراج ونستأجر فيها الدعار ونأتي بها بالطيارات الخاصة ثم نأتي بالخمور. شيء يعني عمارة الأرض، هاي دبي كإمارة يعني هلا الآن يعني بدأت الظاهر تدفع الأثمان والمخاسر بما قدمت أيديهم. عندهم بيسموها جزيرة النخيل، وبنوا جنب جزيرة النخيل بجانبها محاكاة لقارات الأرض كلها. طبعا مليارات الدولارات تكلف، وطبعا لا هي لي ولا لك، ولو جئت يعني تأتيها لن تدخلها شيخ، لأن هذه فقط للأغنياء وللمشاهير، وأنت تعلم من الأغنياء، هم أصلح خلق الله في الأرض بالعادة، هم الأغنياء والممثلون والمشاهيرين، هم أصلح خلق الله. فإذا أنت فتحت جزيرة لهؤلاء، شو بده يصير في الجزيرة؟ بدك تجيب لهم يعني نوادي القمار ونوادي الدعارة، عشان يمشي العمل بدنا نشتغل. هو كل ما أحله ما هو حلال وما حرمه حرام، بدنا نشتغل. الدور على الشيخ الآن كيف سيمجد أمير البلاد. أنا سمعت واحد مشايخ الفضائيات بيقول عن أمير دبي، عن الحاكم، حاكم دبي، قال سليمان بنى مدينته بالجن، أما هذا فبناها بغير جن. فكان يقول أنه للعمارة وللاستخلاف، وإحنا أبطلنا هذا، لأنه بعد ما يبنوا كل الأبراج سيشق الله السماوات ويشق الأرض شقا. طيب لما شرحنا لماذا خلقنا الله كان بات واضحا أنه ليعلم أن لا إله إلا هو، وأنه لا يعلم أنه لا إله إلا هو بلين القول أبدا، بشاهد قول النبي بعثت بين يدي الساعة بالسيف وجعل ظلي رزقي تحت ظل ربحي. ثم ينزل الله كلمته عيسى بن مريم في آخر الزمان معه حربة، يقتل الدجال ويري الناس دمه. شوف الأمر على إيه؟ دم دم. وأعلى الناس منزلة يوم القيامة في الجنة الذي يأتي يتشحط بدمه. هذا مين؟ الشهيد. الريح ريح المسك واللون لون الدم. هذول مين؟ أعلى الدرجات. طب وين عمار؟ وين المهندسين؟ وين البنائين؟ الأصل لو كانت لعمارة الأرض، من بنى أعلى برج يكون أعلى منزلة في الجنة. أحسن. بل قال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث معلوم وهو لنا عمدة، قال تعس عبد الدينار والدرهم، العمار يعني العمار، تعس عبد الخميصة اللي هو نوع من الثياب ثمين، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك يعني أصابته شوكة فلن تقش، يعني ما حدا أخرج له إياها. طوبى لعبد، أي هذا المثل السيء، مين؟ رجل دار على الدنيا دينار ودرهم وقميص، فمين الرجل الصالح يا رسول الله؟ قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني كان في آخر الجيش كان في الحراسة، إن أذن له، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. تعس العبد اللي هو داير على الدينار والقميص، نعم العبد الذي علم لما خلقنا في الأرض لتكون كلمة الله هي العليا، مش الأبراج هي العليا ولا البورصة ولا الأسهم هي العليا، بدهم يدفعوا ثمن شاء وما بويش. كما قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما أنت شيخ المؤمن تنفق دينار في سبيل الله تبتغي به وجه الله يوافيك به يوم القيامة كجبل أحد، أما هؤلاء ينثر أعمالهم هباء. فواضح أنه ليس على ما قال. الآن لما نبدأ نتعلم بعدها وعلم آدم الأسماء، لأنه بدأ يشرح ليش الخلافة في الأرض، ما هو هذا المستخلف. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء. الأصل هذه الآية التالية المتوالية بعدها تشرح الخلافة، واللي زعم أنها هي اللغات، ما هي الصينيين، هي الصينيين لهم لغة، ماذا يحسنون سوى الكفر بالله والشرك بالله؟ هاي الإنجليز إلهم لسان يطمح إليه المسلمون اليوم، ماذا يحسنون سوى التثليث والشرك والبطلان؟ ها نعق الغراب خير منهم اليوم ولا ماشي؟ غراب ينعق في أرض فلا يذكر اسم الله خير من الصين كلها ولا لا شيء. فهذا واضح انه كان باطل على باطل على باطل. فوجدنا علم ايش اخي؟ قال تبارك اسم داود وعلمنا له الحديث وقال وانزلنا الحديث حتى يعلم. احسن. احنا يعني سلمك الله، احنا قلنا في الدرس الفائت انه لما ادم سأل من هذا في يد الله، لما رأى ادم ذريته في يد الله، الوحيد اللي ادم سأل من هذا مين كان؟ داود. وقلنا انه هذا خليفة ادم وهذا خليفة بتصريح الله مش منا، يعني الله ما قال خليفة الا على ادم وعلى داود. فلما ادم قال من هذا كان داود الخليفة الاخر. هلا هذا يتعلم الاسماء وذاك يتعلم الحرب والحديد، فلا بد ان يكون صلة عظيمة لا تنفك ولا تلين بين الأسماء وما تعلم داود من اللبوس والحديد. لاحظ وألنا له الحديد أن يعمل سابغات. سابغات فيها شيء؟ دروع سابغة لتستر كل الجسد. وقدر في السرد واعملوا صالحا. ثم لسليمان أسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. مال داود سليمان، هذه سورة سبأ، تجد من أولها حرب وهلاك على الكافرين من أولها. فأول خليفة يتعلم الأسماء والخليفة الثاني يتعلم صنعة الحرب، فلا بد أن الأسماء على الحرب وأن الحرب والحديد على الأسماء. جيد. فهي تعلم عندنا الأسماء بالصريح، الله آدم الأسماء، بعدين الله داود اللبوس. شيخ اللبوس تشيخ ليش شيخ؟ يعني ما هو اللبوس؟ ما بيزم حد يتكلم، لأن الله قال لتحسنكم من بس، ليحسنكم لنحسنكم. ما الفرق بين اللباس واللبوس؟ اللباس إذا كان ساترا هذا لباس، لاحظ إذا كان يعني زاد في الستر لسه، إذا زاد في الستر ها فحصنك شو صار؟ لبوس. قال لتحصنك في لباس يستر، في لباس تحصين، تحصين هو لسه هذا مش لتحصنكم من بأسكم. هذا لباس. هذا لباس. نعم هذا لباس. هلا إذا صار يعني لاحظ بيكمل كل الجسم والاكتفات وكل الكذا حصنا شو صار؟ لبوس من صيغ التكسير فعول. واضح اخوانا؟ هلا إذا صار واقيا، في فرق بين التحصين، يعني واقي يعني يدفع عنك، الحصن إنه أنا أتدارى وراءه، أما الوقاية إنه يدفع عني أتقي به. إذا صار للوقاية شو بصير؟ سربال، سرابيلة تقيكم الحرة وسرابيل تقيكم بأسكم. واضح اخوان؟ هلا داود تعلم هذه، واضح؟ في كمان علمك مذكور به. بس اول شيء يعني سبحانه، هذه يعني انتهينا من بيانها وتمجيدها، انه الاسماء رجل خليفة على الاسماء وخليفة على الحرب، فلا شك انه فيه على الان عندنا نبي. ها ايش مثلا عجيب جميل، ولكن انا كنت انظر للتصريح، يعني ممكن يكون علمنا، لا شك انه حتى لو تعلم عن داود يكون ابوه، ان الله علم داود، وهذه عظيمة نبقيها. انما نجد صريح ان يوسف عليه الصلاة والسلام قال بعدما قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فصار في عندنا علم على اللبوس، وعلم على الطعام، وعلم الأسماء. ولما كان الحديث الصحيح كلكم ضال إلا من هديته، علم الإنسان ما لا يعلمك الكتاب والحكمة، هذه الهداية، هدايات. كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. فالعلوم لاحظ الثلاث اللي صرح فيها على هذا. الآن تجد علم منطق الطير كذلك على الهدايات، يعني علم منطق الطير على الهدايات، يعني هو يزيد سليمان في الهدايات، يعني في إثبات الهداية للناس ولنفسه، وعلم الكتاب لنفسه، وعلم الوحي لعلم الهداية. إنما بعد الطعام وبعد الكساء هذا اللي تتبين فيه إن شاء الله. العجيبة الأخرى إنه الله قال علمك. أنتم قولوا لي أنو أكبر، علمك ولا علمتك؟ محسنت، علمتك بالضبط، لانه المعلم مذكور يعني بحرف معلوم، علمتك. فهو في الكتاب كله لمين علمتك؟ الكلمة هذيك علمك ما لم تكن، انما علمتك في القرآن لواحد. فلما صرح علمتك، يعني قال علم آدم وقال علمناه، هذه كبيرة جدا يا شيخ، صريحة، علم آدم وعلمناه. إنما لما صار التخصيص، شوف علمتك، كانت لمين؟ للكلمة عيسى بن مريم. فلما خص العلم بالتصريح على ماذا كان؟ كتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، كلمة. فستجد أن الأسماء، علم الأسماء وعلم الحرب كله لنصرة كلمة الله وكتاب الله كله. وإنه لعلم ماذا تريد؟ هو إنه لعلم للساعة الثابت من القراءات علم، في غير الثابت علم، إنما في الثابت علم. نعم. هو نجد لزاما يعني عشان نتكلم في هذا. أنا أتمنى على الجميع إنه يرجع إلى المعجم المفارس وينظر في باب العلم، يعلموا. أنا الآن سأقف على مسألة عظيمة، إنه الله قال علموا. اعلموا، هل المؤمن يقف عندها في امور امر الله ان نعلمها؟ فقال اعلموا 27 يعني مسألة او علم نتعلمه. نبدأ بها. قال واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. قال واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. قال اعلموا انكم اليه تحشرون. هذه علوم لما قالك اعلم اعلم. قال اعلموا ان الله عزيز حكيم. اعلموا انكم ملاقوه. اعلموا ان الله بكل شيء عليم. اعلموا ان الله بما تعملون بصير. اعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. اعلموا ان الله غفور حليم. اعلموا ان الله سميع عليم. اعلموا ان الله غني حميد. اعلموا ان الله غفور رحيم. اللي قبلها غفور حليم. اعلموا ان ما على رسولنا البلاء المبين. اعلموا ان الله شديد العقاب. هذه مرة. اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. اعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم. اعلموا ان الله شديد العقاب. هذه المرة الثانية. اعلموا ان الله مولاكم. نعم المولى ونعم النصير. هذا الخطاب للمؤمنين طبعا. اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. اعلموا الان الخطاب للكافرين وللناس. بس هذه لما نزلت كان يخص بها الكافرين. انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. كان الخطاب للكافرين من اول سورة براءة. اعلموا ان الله مع المتقين. هاي كمان مرة. اعلموا ان الله مع المتقين. هاي الثالث. اعلموا ان ما انزل بعلم الله. هذا الكتاب. القرآن. اعلموا ان فيكم رسول الله. من سورة الحجرات. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. اخر واحدة. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب و... هذه الاية 20 من سورة الحديد. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله. هذه عظيم. الان في عندنا ثنتين تكررت ثلاث مرات. يعني من الايم اربعة. فبيطلع عنا 23. بيطلع لنا 23 معلومة. شيء وجب ان نعلمها. الان بس في عظيمة الحمد لله. شوف. ثلاث مرات قالت اعلموا ان الله شديد العقاب. وقال اعلموا ان الله مع المتقين ثلاث مرات. فهو شديد العقاب. بس اذا انت المتقي تحسب تحسب. شيء فشديد العقاب بس مش لمين؟ مش للمتقين. فشديد العقاب واعلموا ان الله مع المتقين. تبعد. لانه بالفعل شديد العقاب شو اسوي؟ اتق. فبالتالي اذا اتقيت فقد دفعت عن نفسك عقاب الله. فثلاثه يعني ثلاث تحذير. ثلاثه تحذيرات ان الله شديد العقاب. وثلاث شو كان؟ واعلموا ان الله مع المتقين. احنا سننظر زياده ان شاء الله في باب العلم هذه في المساله. ومن راى شيئا فيذكر به اخوانه. نرجع الان. وعلم ادم كم بقي اخوانا؟ علم ادم الاسماء كلها. الان احنا قلنا ان الاسماء بما اتينا من الادلة انها ليست اسماء كل شيء. واتينا بالادلة. وكان معنا حديث صحيح صريح. اللي هو في السنن بسند صحيح. لما قبض الله يديه لادم قال اختر. قال اختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. فبسطها الله فاذا بها ادم وذريته. فلما رأى آدم قال ما هؤلاء؟ واحد. طيب بعدين قال من هذا؟ عن داود. طب مش تتعلم أسماء كل شيء؟ طب يعرف هذا داود، بعدين هذا نبي، أنا مش أي واحد، هذا داود. بعدين من أضوائهم، يعني بدأ عليه النور والبركة. ولما رأهم قال ما هؤلاء؟ مش من هؤلاء؟ وهذه يعني وقفنا عليه أخوانا. طيب واضح. الآن بالتالي ما هي الأسماء؟ خلينا نؤسس لها. الأسماء، أن الله ذكر الأسماء في القرآن هكذا، الأسماء الأسماء لعظيمين، عظيم بخير وعظيم بشر. العظيم على خير أسماؤه الحسنى، تباركت أسماؤه العلية. ذكر هذا 4 مرات أن له الأسماء الحسنى. من يذكر لنا في أي صورة؟ من؟ قال أحسن، أتيت بأي واحد؟ نعم، اللي قال الإسراء الأعراف طه أصاب. نعم، موجودة في طه، في الأعراف، في الإسراء والحشر، 4 مرات آخرها الحشر أولها الأعراف. العجيب أن أول ما ذكر الأسماء ذكرها في سورة الأعراف، هذه أسماء لا لا سنأتي عليها. فقلنا أن الله لما ذكر الأسماء لا تجد أسماء الأسماء هيك، يعني في اسمه، في اسمه، ولكن الأسماء فقط، الأسماء الحسنى. و أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فالقرآن لا يذكر أسماء إلا الأسماء الحسنى أو أني الهي، إن هي إلا أسماء، أني ما عبد من دون الله، بالضبط ما عبد من دون الله. واضح إخوان؟ فهذه لن تجد أسماء في القرآن غير هذا أبدا، هذا تأسيس. ليل الآن لما قال الله علم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة، ليش عرضها؟ أصلا إذا كانت أسماء كل شيء لازم تكون عرضها على الملائكة، إذا كانت أسماء كل شيء فوجب أن تكون المعروضات أشياء، فيكون ثم عرضها على الملائكة. بس قال عرضهم، انت الان جيب 1000 قلم 1000 شجرة والف خيل والف حمار والف سبع والف طير والف حجر والف كذا، هذه اشياء، وفيهم 1000 انسان، هذه اشياء، فشو يقول عن هذه اشياء مخلوقات، فهذه اسماؤها ثم عرضها. ليه قال ثم عرضهم؟ وهذا للعاقل المعلوم، هذه مهمة جدا. فلو كانت بغال وحمير وقصاع و ثم عرضها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها، لا شو الآية؟ بأسماء هؤلاء. لاحظ هؤلاء الأصل بفهمنا وكلامنا بأسمائها. لو كانت الأشياء لكان علم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة فقال أنبئوني ما هذه ما هذا. إنما ليش هو الآن يريد الله أسماءها، يريد أسماء، ما قال ما هذا. يعني أنا الآن يا شيخ إذا جيت أعلمك علم جديد فأعرض لك شيء لا تعرف فأقول لك ما هذا، تلاحظ؟ يعني وإحنا نعلم الصغار في المدارس يعرض له ما لا يعلم فمن كله ما هذا، أو لا يعلم فنعلم شيء، أما ما بتقول له ما اسم هذا؟ طب ليه؟ هلا ما اسم هذا؟ كأنه يقتضي أنه أنا أعلم بس لا أعلم اسمه. شيء؟ بقي علي اسمه. ولا فالله حقيقة هو يتكلم عن ماذا؟ الأسماء. لأنه حقيقة سترى أنه كل شيء كان على الأسماء. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. لاحظ على هؤلاء. الأصل إذا كانت حمير وبغال وحجارة وأوراق وشجر تكون هذه اسمائها، نتكلم هم هؤلاء هم هؤلاء. لذلك قال بعض المفسرين انه المقصود الانبياء. فاذا كان صلاح ابو عرفة يعني قال بجهل فما بال واحد العلماء الكبار قال انهم الانبياء. فانكر على العلماء الذين قالوا انها اسماء كل شيء، فاما انه لا يعلم ما قال العلماء وما قال ابن عباس، او انه يعلم ولا يقبل بقول ابن عباس والعلماء، وهو احدهم من اللي قبلوا اقوالهم وجعلوها احد الاقوال العشرة او الاحداش او المئة. لاحظت شيء؟ وهو قول يعني له وجاهة عندهم. بس ليه قال الانبياء؟ لانه صيغ الكلام هم هؤلاء. اتفقنا ما عرف داود وهذا اخص الانبياء معهم داود ما عرف، فقال انبئوني باسماء هؤلاء اثنين ان كنتم تعلمون. هذا شرحنا انه لا يعني ان كنتم. طب ليه ان كنتم صادقين؟ وهذه شرحنا انهم اللي كانوا الملائكة كان صوابا، انه من سيكون في الارض سيفسد فيها ويسفك الدماء وهذا جرى، والمكذب اعور واعمى، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وهذا صحيح. طب وين كنتم صادقين؟ هو يظهر انه هم ظنوا انه ما في حاجة لهؤلاء، من واضح كلامهم انه ما بنزموش. يعني ليه استغرابهم؟ لانه بنزموش هذول. ليه؟ انه قايمين احنا بما علينا، ليش نجيب من يفسد في الارض ويسفك فيها؟ فهذه ان كنتم صادقين، اذا انت بتظن انه انتهى الامر عندك يا ملائكة، ها هات شو اسماء هذه. هلا لما يتبين لك ان الملائكة لا تعلم، بالتالي في امور لا يحسن لها الملائكة يحسن لها غيرها، بالتالي يعني لا يكفى الامر بالملائكة، في لله علوم وامور اخرى. طيب قبل ما ندخل فيها خلينا انهي هذا الدرس على كلمة ملك. ملك مما حار بها اهل اللسان، فمنهم من يراها على ألك، ومنهم على لأك، ومنهم على لوك، ومنهم على ملك، فهم يرون من مألك او الملوك او الألوك، وهذا كله ألك. ألكني يعني أرسل لي رسالة، ألكني باللام أرسل لي رسالة، والملوكة والمألك اللي هي رسالة، فقالوا الملائكة من الرسالة لأنهم الرسل، ومنه فقالوا أنه هي أصلها مألك ولكن قلبت، ومنهم من قال ملأك واختلفوا على هذا. إنما يعني هذا الجذر عندهم مش معروف لدرجة أن أحد أعيان العربية قال لا جذر لها في العرب. بالتالي ما فيش داعي يقولون لكم انه انتم جهال وهم يعني اقحاح فوق الغمام. هاي ملك اختلفوا عليه وما انتهوش الى قوله. طيب ومنهم من قال انها من جذر ملكة. ومنهم من قال من لوكة اللي هو الادارة لاك يلوك. انما اكثرهم على المألكة اللي هي الرسالة، استدلالا بجاعل الملائكة رسلا ولي أجنح. ولكن في آية في آخر سورة الحج الله يصطفي من الملائكة رسلا، من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو اصطفى منهم رسل، فمش كل الملائكة رسل، مش كل الملائكة واصطفى. فلما قال جاعل الملائكة يعني زي ما يقولوا بعض من كل بدليل الاصطفاء، فليس كل ملك مرسل ولا كل بشر مرسل، كما اصطفى من الناس كما اصطفى من الملائكة، فهي ليست ظاهر والله أعلم أنها على ملكة، أنها على ملكة، وأرى والله أعلم أنها على هذا الجذر، وأنهم من ملكه تبارك اسمه، وأنهم من ملكه مما خلق. كم بقي يا شيخ؟ دقيقتان. شايف الإنسان كيف مختلفون؟ دقيقة دقيقتين ثلاث. زي مثلا يقصرون الآن في 81 كيلو، طبعا ما في في العربي 81 في الدين الأول كيلو، في 48 ميل، 48 ميل على اعتبار 16 فرسخ، فلما قسموها 16 فرسخ 48 ميل، فاختلفت المذاهب الأربعة، فقالوا الميل 2000 ذراع. مذهب ثاني قال 4000 ذراع. مذهب ثالث قال 6000 ذراع. فالمذاهب الأربعة يختلفون من 2000 إلى 6000 ذراع. يعني بتصير إما أن تقصر في ثلث الطريق أو في 3/4 الطريق. يعني يصل الاختلاف إلى هذا القدر. فنسأل الله أن يكفينا شر الاختلاف وشر الخلاف، وأن يردنا إلى بينة نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلى ما كان عليه نبينا وأصحابه من اليسر ومتين الدين من غير تحريف ولا تبديل ولا اختلاف. آمين. في أي مسألة؟ سنتم إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله بإذن الله. إحنا سنشرح إذا أبطان الله. الآن إحنا نفينا بما نظن أنه بينة أن الأسماء ليست أسماء كل شيء، لأن وجب علينا أن نبين أنه هي أسماء ماذا، واضح؟ ولكن ما أسسنا لكم كان واضح من الأسماء، ذكرت أسماء الله الحسنى أو ما يعبد من دون الله. وستجد أن الملائكة هذا الأسماء التي عرضت عليها لا تعرفها.